بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ومصطفاه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه، للقاضي أبي الفضل عياض بن موسى اليحصبي رحمه الله تعالى، المجلس التاسع عشر. يقول رحمه الله: فصل في معجزاته صلى الله عليه وسلم فيما جمع له من المعارف والعلوم. ومن معجزاته الباهرة ما جمعه الله له من المعارف والعلوم وخصه به من الاطلاع على جميع مصالح الدنيا والدين، ومعرفته أمور شرائعه وقوانين دينه وسياسة عباده ومصالح أمته وما كان في الأمم قبله وقصص الأنبياء والرسل والجبابرة والقرون الماضية من لدن آدم إلى زمنه، وحفظ شرائعهم وكتبهم ووعي سيرهم وسرد أنبائهم وأيام الله فيهم وصفات أعيادهم واختلاف آرائهم، والمعرفة بمددهم وأعمارهم وحكم حكمائهم، ومحاجة كل أمة من الكفرة، ومعارضة كل فرقة من الكتابيين بما في كتبهم، وإعلامهم بأسرارها ومخبآت علومها، وإخبارهم بما كتموه من ذلك وغيروه، إلى الاحتواء على لغات العرب وغريب ألفاظ فرقها، والإحاطة بضروب فصاحتها، والحفظ لأيامها وأمثالها وحكمها ومعاني أشعارها، والتخصيص بجوامع كلمها، إلى المعرفة بضرب الأمثال الصحيحة والحكم البينة لتقريب التفهيم للغامض والتبيين للمشكل، إلى تمهيد قواعد الشرع الذي لا تناقض فيه ولا تخاذل، مع اشتمال شريعته على محاسن الأخلاق ومحامد الآداب، وكل شيء مستحسن مفضل لم ينكر منه ملحد ذو عقل سليم شيئا إلا من جهة الخذلان، بل كل جاحد له وكافر من الجاهلية به إذا سمع ما يدعو إليه صوبه واستحسنه دون طلب إقامة برهان عليه. ثم ما أحل لهم من الطيبات وحرم عليه من الخبائث، وصان به أنفسهم وأعراضهم وأموالهم من المعاقبات والحدود عاجلا والتخويف بالنار آجلا، مما لا يعلم علمه ولا يقوم به، مما لا يعلم علمه ولا يقوم به إلا من مارس الدرس والعكوف على الكتب ومثافنة بعض هذا، إلى الاحتواء على ضروب العلم وفنون المعرفة، وفنون المعارف كالطب والعبارة والفرائض والحساب والنسب وغير ذلك مما اتخذه أهل هذه المعارف كلامه صلى الله عليه وسلم فيها قدوة وأصولا في علمهم، كقوله الرؤيا لأول عابر وهي على رجل طائر، وقوله الرؤيا ثلاث: رؤيا حق، ورؤيا يحدث بها الرجل نفسه، ورؤيا تحزين من الشيطان، وقوله إذا تقارب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، وقوله أصل كل داء البردة أو البردة. وما روي عنه صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه من قوله المعدة حوض البدن والعروق إليها واردة، وإن كان هذا حديثا لا نصححه لضعفه وكونه موضوعا تكلم عليه الدارقطني، وقوله خير ما تدويتم به السعوط واللدود والحجامة والمشي، وخير الحجامة يوم سبع عشرة، يوم سبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين، وفي العود الهندي سبعة أشفية، وقوله ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، فإن كان لابد فثلث لطعامه وثلث للشراب، فثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس، وقوله وقد سئل عن سبأ أرجل هو أم امرأة أم أرض، فقال رجل ولد عشرة تيامن منهم ستة وتشاءم أربعة، الحديث بطوله. وكذلك جوابه في نسب قضاعة وغير ذلك مما اضطرت العرب على شغلها بالنسب إلى سؤاله عما اختلفوا فيه من ذلك، وقوله حمير رأس العرب ونابها، ومذحج ومذحج هامتها وغلصمتها، والأزد كاهلها وجمجمتها، وهمدان غاربها وذروتها، وقوله إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، وقوله في الحوض زواياه سواء، وقوله في حديث الذكر وإن الحسنة بعشر أمثالها، فتلك 150 على اللسان و1500 في الميزان، وقوله وهو بموضع نعم موضع الحمام هذا، وقوله ما بين المشرق والمغرب قبلة، وقوله لعيينة أو الأقرع أنا أفرس بالخيل منك، وقوله لكاتبه ضع القلم على أذنك فإنه أذكر للممل. هذا مع أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يكتب، ولكنه أوتي علم كل شيء حتى قد وردت آثار بمعرفته حروف الخط وحسن تصويرها، كقوله لا تمدوا بسم الله الرحمن الرحيم، رواه ابن شعبان من طريق ابن عباس. وقوله في الحديث الآخر الذي يروى عن معاوية أنه كان يكتب بين يديه عليه السلام، فقال له ألق الدوات وحرف القلم وأقم الباء وفرق السين ولا تعور الميم وحسن الله ومد الرحمن وجود الرحيم. وهذا وإن لم تصح الرواية أنه عليه السلام كتب، فلا يبعد أن يرزق علم هذا ويمنع الكتابة والقراءة. وأما علمه عليه السلام بلغات العرب وحفظه معاني أشعارها فأمر مشهور قد نبهنا على بعضه أول الكتاب، وكذلك حفظه لكثير من لغات الأمم، وكذلك حفظه لكثير من لغات الأمم كقوله في الحديث سنه وهي حسنة بالحبشية، وقوله ويكثر الهرج وهو القتل بها، وقوله في حديث أبي هريرة أشكنب دردم أي وجع البطن بالفارسية، إلى غير ذلك مما لا يعلم بعض هذا ولا يقوم به ولا ببعضه إلا من مارس الدرس والعكوف على الكتب ومثافنة أهلها عمره. وهو رجل كما قال الله تعالى أمي لم يكتب ولم يقرأ ولا عرف بصحبة من هذه صفته، ولا نشأ بين قوم لهم علم ولا قراءة لشيء من هذه الأمور، ولا عرف هو قبل بشيء منها. قال الله تعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. إنما كانت غاية معارف العرب النسب وأخبار أوائلها والشعر والبيان، وإنما حصل ذلك لهم بعد التفرغ لعلم ذلك والاشتغال بطلبه ومباحثة أهله عنه، وهذا الفن نقطة من بحر علمه صلى الله عليه وسلم. ولا سبيل إلى جحد الملحد لشيء مما ذكرناه، ولا وجد الكفرة حيلة في دفع ما نصصناه إلا قولهم أساطير الأولين وإنما يعلمه بشر، فرد الله قولهم بقوله لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. ثم ما قالوه مكابرة العيان، فإن الذي نسبوا تعليمه إليه إما سلمان الفارسي وإما العبد الرومي، وسلمان إنما عرفه بعد الهجرة ونزول الكثير من القرآن وظهور ما لا ينعد من الآيات. وأما الرومي فكان أسلم وكان يقرأ على النبي صلى الله عليه وسلم واختلف في اسمه، وقيل بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس عنده عند المروة، وكلاهما أعجمي اللسان وهم الفصحاء اللد والخطباء اللسن، قد عجزوا عن معارضة ما أتى به والإتيان بمثله عن فهم رصفه وصورة تأليفه ونظمه، فكيف بأعجمي ألكن. نعم وقد كان سلمان أو بلعام الرومي أو يعيش أو جبر أو يسار على اختلافهم في اسمه بين أظهرهم يكلمونه مدى أعمارهم، فهل حكي عن واحد منهم شيء من مثل ما كان يجيء به محمد عليه السلام؟ وهل عرف واحد منهم بمعرفة شيء من ذلك؟ وما منع العدو حينئذ على كثرة عدده ودؤوب طلبه وقوة حسده أن يجلس إلى هذا فيأخذ عنه أيضا ما يعارض به ويتعلم منه ما يحتج به على شيعته، كفعل النضر بن الحارث بما كان يمخرق به من أخبار كتبه. ولا غاب النبي صلى الله عليه وسلم عن قومه ولا كثرت اختلافاته إلى بلاد أهل الكتاب فيقال له استمد منهم، بل لم يزل بين أظهرهم يرعى في صغره وشبابه على عادة أبنائهم، ثم لم يخرج عن بلادهم إلا في سفرة أو سفرتين لم يطل فيهما مكثه مدة يحتمل فيها تعليم القليل فكيف الكثير، بل كان في سفره في صحبة قومه ورفاقة عشيرته لم يغب عنهم ولا خالف حاله مدة مقامه بمكة من تعليم واختلاف إلى حبر أو قس أو منجم أو كاهن، بل لو كان هذا بعد كله لكان مجيء ما أتى به في معجز القرآن قاطعا لكل عذر، ومدحضا لكل حجة، ومجليا لكل أمر. فصل في أخباره صلى الله عليه وسلم مع الملائكة والجن ورؤية كثير من أصحابه لهم. ومن خصائصه عليه السلام وكراماته وباهر آياته أنباؤه مع الملائكة والجن، وإمداد الله له بالملائكة وطاعة الجن له، ورؤية كثير من أصحابه لهم. قال الله تعالى: وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. وقال: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. وقال: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم. وقال: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. حدثنا سفيان بن العاص الفقيه بسماع عليه، حدثنا أبو الليث السمرقندي قال حدثنا عبد الغافر الفارسي، حدثنا أبو أحمد الجلودي، حدثنا ابن سفيان، حدثنا مسلم، حدثنا عبيد الله بن معاذ، حدثنا أبي، حدثنا شعبة عن سليمان الشيباني سمع زر بن حبيش عن عبد الله قال: لقد رأى من آية ربه الكبرى، قال: رأى جبريل عليه السلام في صورته له 600 جناح. والخبر في محادثته مع جبريل وإسرافيل وغيره من الملائكة وما شاهده من كثرتهم وعظم صور بعضهم ليلة الإسراء مشهور. وقد رأهم بحضرته جماعة من أصحابه في مواطن مختلفة، فرأى أصحابه جبريل عليه السلام في صورة رجل يسأله عن الإسلام والإيمان، ورأى ابن عباس وأسامة بن زيد وغيرهما عنده جبريل في صورة دحية، ورأى سعد عن يمينه ويساره جبريل وميكائيل في صورة رجلين عليهما ثياب بيض ومثله عن غير واحد، وسمع بعضهم زجر الملائكة قيلها يوم بدر، وبعضهم رأى تطاير الرؤوس من الكفار ولا يرون الضارب، ورأى أبو سفيان ابن الحارث يومئذ رجالا بيضا على خيل بلق بين السماء والأرض ما يقوم لها شيء. وقد كانت الملائكة تصافح عمران بن الحصين، وأرى النبي صلى الله عليه وسلم لحمزة جبريل في الكعبة فخر مغشيا عليه. ورأى عبد الله بن مسعود الجن ليلة الجن، وسمع كلامهم وشبههم برجال الزط. وذكر ابن سعد أن مصعب بن عمير لما قتل يوم أحد أخذ الراية ملك على صورته، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: تقدم يا مصعب، فقال له الملك: لست بمصعب، فعلم أنه ملك. وقد ذكر غير واحد من المصنفين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: بينا نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبل شيخ بيده عصا فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه وقال صلى الله عليه وسلم: نغمة الجن. وقال صلى الله عليه وسلم: نغمة الجن، من أنت؟ قال: أنا هامة بن الهيم بن لاقس بن إبليس. فذكر أنه لقي نوحا ومن بعده في حديث طويل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم علمه سورا من القرآن. وذكر الواقدي رحمه الله قتل خالد عند هدمه العزة للسوداء التي خرجت له ناشرة شعرها عريانة، فجزلها بسيفه، وأعلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: تلك العزة. وقال عليه السلام: إن شيطانا تفلت البارحة ليقطع علي صلاتي فأمكنني الله منه، فأخذته فأردت أن أربطه إلى سارية من سواري المسجد حتى تنظروا إليه كلكم، فذكرت دعوة أخي سليمان: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، فرده الله خاسئا. وهذا باب واسع. فصل في إخبار الرهبان والأحبار وعلماء أهل الكتاب عن صفته وصفة أمته. ومن دلائل نبوته وعلامات رسالته ما تردفت به الأخبار عن الرهبان والأحبار وعلماء أهل الكتاب من صفته وصفة أمته واسمه وعلاماته وذكر الخاتم الذي بين كتفيه وما وجد من ذلك في أشعار الموحدين المتقدمين من شعر تبع والأوس بن حارثة وكعب بن رؤي وسفيان بن مجاشع وقس بن ساعدة وما ذكر عن سيف بن ديازن وغيرهم وما عرف به من أمره زيد بن عمرو بن نفيل وورقة بن نوفل وعثكلان الحميري وعلماء يهود وشامول عالمهم صاحب تبع من صفته وخبره، وما ألفي من ذلك في التوراة والإنجيل مما قد جمعه العلماء وبينوه. ونقله عنهم ثقات من أسلم منهم مثل ابن سلام وبني سعية وابن يامين ومخيريق وكعب وأشباههم ممن أسلم من علماء يهود، وبحيرة ونسطور الحبشة وصاحب بصرى وضغاطر وأسقف الشام والجارود وسلمان وتميم والنجاشي ونصارى من الحبشة وأثاقف نجران وغيرهم ممن أسلم من علمائهم. وقد اعترف بذلك هرقل وصاحب رومة علماء النصارى ورئيساهم، ومقوقس صاحب مصر، والشيخ صاحبه، وابن صوريا وابن أخطب وأخوه، وكعب بن أسد والزبير بن باطية وغيرهم من علماء اليهود ممن حمله الحسد والنفاسة على البقاء على الشقاوة. والأخبار في هذه كثيرة لا تنحصر. وقد قرع أسماع يهود والنصارى بما ذكر أنه في كتبهم من صفته وصفة أصحابه، واحتج عليهم بما انطوت عليه من ذلك صحفهم، وذمهم بتحريف ذلك وكتمانه، وليهم ألسنتهم ببيان أمته، ودعوتهم إلى المباهلة على الكاذب، فما منهم إلا من نفر عن معارضته وإبداء ما ألزمهم من كتبهم إظهاره. ولو وجدوا خلاف قوله لكان إظهاره أهون عليهم من بذل النفوس والأموال وتخريب الديار ونبذ القتال. وقد قال لهم قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، إلى ما أنذر به الكهان مثل شافع بن كليب وشق وسطيح وسواد بن قارب وخنافر وأفعى نجران وجذل ابن جذل الكندي وابن خلصة الدوسي وسعدة بنت كريز وفاطمة بنت النعمان ومن لا ينعد كثرة، إلى ما ظهر على ألسنة الأصنام من نبوته وحلول وقت رسالته، وسمع من هواتف الجن ومن ذبائح النصب وأجواف الصور، وما وجد من اسم النبي صلى الله عليه وسلم والشهادة له بالرسالة مكتوبا بالحجارة والقبور بالخط القديم ما أكثره مشهور، وإسلام من أسلم بسبب ذلك معلوم مذكور. فصل في الآيات التي ظهرت عند مولده صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك ما ظهر من الآيات عند مولده وما حكته أمه ومن حضره من العجائب، وكونه رافعا رأسه عندما وضعته شاخصا ببصره إلى السماء، وما رأته من النور الذي خرج معه عند ولادته، وما رأته إذ ذاك أم عثمان بن أبي العاص من تدلي النجوم وظهور النور عند ولادته حتى ما تنظر إلا النور، وقول الشفاء أم عبد الرحمن بن عوف لما سقط عليه السلام على يدي واستهل سمعت قائلا يقول رحمك الله وأضاء لي ما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى قصور الروم، وما تعرفت به حليمة وزوجها ضئراه من بركته ودرور لبنها له ولبن شارفها وخصب غنمها وسرعة شبابه وحسن نشأته، وما جرى من العجائب ليلة مولده من ارتجاج إيوان كسرى وسقوط شرفاته وغيض بحيرة الطبرية وخمود نار فارس وكان لها 1000 عام لم تخمد، وأنه كان عليه الصلاة والسلام إذا أكل مع عمه أبي طالب وآله وهو صغير شبعوا ورووا، فإذا غاب فأكلوا في غيبته لم يشبعوا، وكان سائر ولد أبي طالب يصبحون شعثا ويصبح هو صلى الله عليه وسلم صقيلا دهينا كحيلا صلى الله عليه وسلم. قالت أم أيمن حاضنته ما رأيته صلى الله عليه وسلم شكا جوعا قط ولا عطشا صغيرا ولا كبيرا، ومن ذلك حراسة السماء بالشهب وقطع رصد الشياطين ومنعه استراق السمع، وما نشأ عليه من بغض الأصنام والعفة عن أمور الجاهلية، وما خصه الله به من ذلك وحماه حتى في ستره في الخبر المشهور عند بناء الكعبة إذ أخذ إزاره ليجعله على عاتقه ليحمل عليه الحجارة وتعرى فسقط إلى الأرض حتى رد إزاره عليه، فقال له عمه ما بالك؟ قال إني قد نهيت عن التعري، ومن ذلك إضلال الله له في الغمام في سفره. وفي رواية أن خديجة ونساءها رأينه لما قدم وملكان يضلانه، فذكر ذلك لميسرة فأخبرها أنه رأى ذلك منذ خرج معه في سفره. وقد روي أن حليمة رأت غمامة تضله وهو عندها، وروي ذلك عن أخيه من الرضاعة، ومن ذلك أنه نزل في بعض أسفاره قبل مبعثه تحت شجرة يابسة فعشوشب ما حولها وأينعت هي فأشرقت وتدلت عليه آصانها بمحضر من رآه، وميل فيء الشجرة إليه في الخبر الآخر حتى أظلت. وما ذكر من أنه كان لا ظل لشخصه في شمس ولا قمر لأنه كان نورا، وأن الذباب كان لا يقع على جسده ولا ثيابه، ومن ذلك تحبيب الخلوة إليه حتى أوحي إليه، ثم إعلامه بموته ودنو أجله، وأن قبره بالمدينة وفي بيته، وأن بين بيته وبين منبره روضة من رياض الجنة، وتخيير الله له عند موته، وما اشتمل عليه حديث الوفاة من كراماته وتشريفه وصلاة الملائكة على جسده على ما رويناه في بعضها، واستئذان ملك الموت عليه ولم يستأذن على غيره قبله، ونذائهم الذي سمعوه ألا ينزع القميص عنه عند غسله، وما روي من تعزية الخضر والملائكة أهل بيته عند موته إلى ما ظهر على أصحابه من كراماته وبركته في حياته وموته، كاستسقاء عمر بعمه وتبرك غير واحد بذريته. فصل في أن معجزات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أظهر من سائر معجزات الرسل. قال القاضي أبو الفضل: قد أتينا في هذا الباب على نكت من معجزاته واضحة، وجمل من علامات نبوته مقنعة، في واحد منها الكفاية والغنية، وتركنا الكثيرة وما ذكرنا، واقتصرنا من الأحاديث الطوال على عين الغرض وفص المقصد، ومن كثير الأحاديث وغريبها على ما صح واشتهر إلا يسيرا من غريبه مما ذكره مشاهير الأئمة، وحذفنا الإسناد في جمهورها طلبا للاختصار. وبحسب هذا الباب لو تقصي أن يكون ديوانا جامعا يشتمل على مجلدات عدة. ومعجزات نبينا صلى الله عليه وسلم أظهر من سائر معجزات الرسل بوجهين: أحدها كثرتها، وأنه لم يؤت نبي معجزة إلا وعند نبينا مثلها أو ما هو أبلغ منها، وقد نبه الناس على ذلك، فإن أردته فتأمل فصول هذا الباب ومعجزات من تقدم من الأنبياء تقف على ذلك إن شاء الله تعالى. وأما كونها كثيرة فهذا القرآن وكله معجز، وأقل ما يقع الإعجاز فيه عند بعض أئمة المحققين سورة إنا أعطيناك الكوثر أو آية في قدرها، وذهب بعضهم إلى أن كل آية منه كيف كانت معجزة، وزاد آخرون إلى أن كل جملة منتظمة منه معجزة وإن كانت من كلمة أو كلمتين، والحق ما ذكرناه أولا لقوله تعالى: فأتوا بسورة من مثله، فهو أقل ما تحدهم به مع ما ينصر هذا من نظر وتحقيق يطول بسطه. وإذا كان هذا ففي القرآن من الكلمات نحو من 77,000 كلمة ونيف على عدد بعضهم، وعدد كلمات إنا أعطيناك الكوثر 10 كلمات، فتجزؤ القرآن على نسبة عدد إنا أعطيناك الكوثر أزيد من 7,000 جزء، كل واحد منها معجز في نفسه. ثم إعجازه كما تقدم بوجهين: طريق بلاغته وطريق نظمه، فصار في كل جزء من هذا العدد معجزتان، فتضاعف العدد من هذا الوجه. ثم فيه وجوه إعجاز أخرى من الإخبار بعلوم الغيب، فقد يكون في السورة الواحدة من هذه التجزئة الخبر عن أشياء من الغيب، كل خبر منها بنفسه معجز فيتضاعف العدد كرة أخرى. ثم وجوه الإعجاز الأخرى التي ذكرناها توجب التضعيف، هذا في حق القرآن فلا يكاد يأخذ العبد معجزاته ولا يحوي الحصر براهينه. ثم الأحاديث الواردة والأخبار الصادرة عنه عليه السلام في هذه الأبواب وعما دل على أمره مما أشرنا إلى جمله تبلغ نحوا من هذا. ثم الأحاديث الواردة والأخبار الصادرة عنه عليه السلام في هذه الأبواب وعما دل على أمره مما أشرنا إلى جمله تبلغ نحوا من هذا. الوجه الثاني وضوح معجزاته صلى الله عليه وسلم، فإن معجزات الرسل كانت بقدر همم أهل زمانهم وبحسب الفن الذي سما فيه قرنه، فلما كان زمن موسى غاية علم أهله السحر بعث إليهم موسى بمعجزة تشبه ما يدعون قدرتهم عليه، فجاءهم منها ما خرق عادتهم ولم يكن في قدرتهم وأبطل سحرهم. وكذلك زمن عيسى أغنى ما كان الطب وأوفر ما كان أهله، فجاءهم أمر لا يقدرون عليه وأتاهم ما لم يحتسبوه من إحياء الميت وإبراء الأكمه والأبرص دون معالجة ولا طب، وهكذا سائر معجزات الأنبياء. ثم إن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم، وجملة معارف العرب وعلومها أربعة: البلاغة والشعر والخبر والكهانة. فأنزل عليه القرآن الخارق لهذه الأربعة فصول من الفصاحة والإيجاز والبلاغة الخارجة عن نمط كلامهم، ومن النظم الغريب والأسلوب العجيب الذي لم يهتدوا في المنظوم إلى طريقه ولا علموا في أساليب الأوزان منهجه، ومن الأخبار عن الكوائن والحوادث والأسرار والمخبآت والضمائر فتوجد على ما كانت، ويعترف المخبر عنها بصحة ذلك وصدقه وإن كان أعدى العدو. فأبطل الكهانة التي تصدق مرة وتكذب عشرة، ثم اجتثها من أصلها برجم الشهب ورصد النجوم، وجاء من الأخبار عن القرون السالفة وأنباء الأنبياء والأمم البائدة والحوادث الماضية ما يعجز من تفرغ لهذا العلم عن بعضه على الوجوه التي بسطناها وبينا المعجزة فيها. ثم بقيت هذه المعجزة الجامعة لهذه الوجوه إلى الفصول الأخرى التي ذكرناها في معجزات القرآن، ثابتة إلى يوم القيامة، بينة الحجة لكل أمة تأتي لا يخفى وجوه ذلك على من نظر فيه وتأمل وجوه إعجازه، إلى ما أخبر به من الغيوب على هذه السبيل، فلا يمر عصر ولا زمن إلا ويظهر فيه صدقه بظهور مخبره على ما أخبر، فيتجدد الإيمان ويتظاهر البرهان، وليس الخبر كالعيان كما قيل. وللمشاهدة زيادة في اليقين، والنفس أشد طمأنينة إلى عين اليقين منها إلى علم اليقين، وإن كان كل عندها حقا. وسائر معجزات الرسل انقرضت بانقراضهم وعدمت بعدم ذواتها، ومعجزة نبينا صلى الله عليه وسلم لا تبيد ولا تنقطع، وآياته تتجدد ولا تضمحل. ولهذا أشار عليه السلام بقوله فيما حدثنا القاضي الشهيد أبو علي، حدثنا القاضي أبو الوليد، حدثنا أبو ذر، حدثنا أبو محمد وأبو إسحاق وأبو الهيثم، قالوا حدثنا الفربري، حدثنا البخاري، حدثنا عبد العزيز بن عبد الله، حدثنا عبد العزيز بن عبد الله، حدثنا الليث عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أني أكثرهم تابعا يوم القيامة. هذا معنى الحديث عند بعضهم، وهو الظاهر والصحيح إن شاء الله. وذهب غير واحد من العلماء في تأويل هذا الحديث وظهور معجزة نبينا عليه السلام إلى معنى آخر من ظهورها بكونها وحيا وكلاما لا يمكن التخيل فيه ولا التحيل عليه ولا التشبيه، فإن غيرها من معجزات الرسل قد رام المعاندون لها بأشياء طمعوا في التخيل بها على الضعفاء، كإلقاء السحرة حبالهم وعصيهم، وشبه هذا مما يخيله الساحر أو يتحيل فيه. والقرآن كلام ليس للحيلة ولا للسحر في التخيل فيه عمل، فكان من هذا الوجه عندهم أظهر من غيره من المعجزات، كما لا يتم لشاعر ولا لخطيب أن يكون شاعرا أو خطيبا بضرب من الحيل والتمويه. والتأويل الأول أخلص وأرضى، وفي هذا التأويل الثاني ما يغمض الجفن عليه ويغضى. ووجه ثالث على مذهب من قال بالصرفة، وأن المعارضة كانت في مقدور البشر فصرفوا عنها، أو على أحد مذهبي أهل السنة من أن الإتيان بمثله من جنس مقدورهم، ولكن لم يكن ذلك قبل ولا يكون بعد، لأن الله تعالى لم يقدرهم ولا يقدرهم عليه. وبين المذهبين فرق بين وعليهما جميعا، فترك العرب الإتيان بما في مقدورهم أو ما هو من جنس مقدورهم، ورضاهم بالبلاء والجلاء والسباء والإذلال وتغيير الحال وسلب النفوس والأموال والتقريع والتوبيخ والتعجيز والتهديد والوعيد، أبين آية للعجز عن الإتيان بمثله والنكول عن معارضته، وأنهم منعوا عن شيء هو من جنس مقدورهم. وإلى هذا ذهب الإمام أبو المعالي الجويني وغيره، قال: وهذا عندنا أبلغ في خرق العادة بالأفعال البديعة في أنفسها، كقلب العصا حية ونحوها، فإنه قد يسبق إلى بال الناظر بدارا أن ذلك من اختصاص صاحب ذلك بمزية معرفة في ذلك الفن وفضل علم إلى أن يرد ذلك صحيح النظر. وأما التحدي للخلائق في مئين من السنين بكلام من جنس كلامهم ليأتوا بمثله فلم يبقى بعد توفر الدواعي على المعارضة ثم عدمها إلا منع الله الخلق عنها، بمثابة ما لو قال نبي آية أن يمنع الله القيام عن الناس مع مقدرتهم عليه وارتفاع الزمانة عنهم، فكان ذلك وعجزهم الله تعالى عن القيام، لا كان ذلك من أبهر آية وأظهر دلالة، وبالله التوفيق. وقد غاب عن بعض العلماء وجه ظهور آيته على سائر آيات الأنبياء، حتى احتاج للعذر عن ذلك بدقة أفهام العرب وذكاء ألبابها ووفور عقولها، وأنهم أدركوا المعجزة فيه بفطنتهم، وجاءهم من ذلك بحسب إدراكهم وغيرهم من القبط وبني إسرائيل وغيرهم لم يكونوا بهذه السبيل، بل كانوا من الغباوة وقلة الفطنة، بحيث جوز عليهم فرعون أنه ربهم، وجوز عليهم السامري ذلك في العجل بعد إيمانهم، وعبدوا المسيح مع إجماعهم على صلبه، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، فجاءتهم من الآيات الظاهرة البينة للأبصار بقدر غلظ أفهامهم ما لا يشكون فيه. ومع هذا فقالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جارا، ولم يصبروا على المن والسلوى، واستبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير. والعرب على جاهليتها أكثرها يعترف بالصانع، وإنما كانت تتقرب بالأصنام إلى الله زلفى. ومنهم من آمن بالله وحده من قبل الرسول صلى الله عليه وسلم بدليل عقله وصفاء لبه، ولما جاءهم الرسول بكتاب الله فهموا حكمته وتبينوا بفضل إدراكهم لأول وهلة معجزته، فآمنوا به وزادوا كل يوم إيمانا، ورفضوا الدنيا كلها في صحبته، وهجروا ديارهم وأموالهم، وقتلوا آباءهم وأبناءهم في نصرته. وأتى في معنى هذا بما يلوح له رونق ويعجب منه زبرج، لو احتيج إليه وحقق لكنا قدمنا من بيان معجزة نبينا صلى الله عليه وسلم وظهورها ما يغني عن ركوب بطول هذه المسالك وظهورها. وبالله أستعين وهو حسبي ونعم الوكيل. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، نلقاكم بخير وعلى خير في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه. هذا ونكمل هذه المجالس بمشيئة الله تبارك وتعالى سماعا مسجلا، أرفع هذه المجالس بمشيئة الله تعالى على قناة التليجرام بمشيئة الله تبارك وتعالى، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.